بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. منه قليلا أرسل عليه ورتل القرآن ترتيلا. نغمات وحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا وهو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة أخرى من البرنامج التعليمي نغمات الوحي. نأمل أن تقضوا معه وقتا مفيدا إن شاء الله. عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر. أحبتنا المستمعين في الحلقات الماضية انتهينا من تعليم ودراسة نغمة الصبا وما يتعلق بهذه النغمة من مقامات فرعية. أما في هذه الحلقة كما في السابق في البدء نتحدث عن الصوت وما تبقى من إرشادات ونصائح وسيتحدث لنا الدكتور مسلم الأسدي عن الصوت وعن لحن القول. كما سنبدأ بتعليم مقام النهاوند وقراءة المقرئ رحيم خاكي لقرار النهاوند وكلمات المقرئ سيد عباس أنجام عن هذا المقام فإلى محطات هذا البرنامج. ورجاء يا رسول الله بك الرجاء يا نبي يا صافي فيك رجاء كل تهيئة الصوت رغيب أوى أنت دليلي يا رسول حبيب الله أنت مغيث ورجاء يا رسول. أحبتنا المتعلمين كل صوت يحمل بعض القابليات وسيتغير بصورة طبيعية وبمرور الزمن مع الأخذ بنظر الاعتبار الأمراض التي تحدث للشخص والتي ترتبط بالصوت والحنجرة. لأجل المحافظة على الصوت يجب مراعاة الأمور التالية. أولا التلاوة بصورة منتظمة ويومية، ثانيا عدم التلاوة بصوت متعب، ثالثا تهيئة الصوت وذلك عن طريق ممارسة تمرين الصوت وقراءة لفظ الجلالة مثلا كلمة الله بالطبقات الصوتية السبع. يا سيحافظ على الصوت والحنجرة وهو مهم للغاية. هذا التمرين سيحافظ على الصوت والحنجرة وهو مهم للغاية في الحفاظ عن الصوت والحنجرة. أما الآن فنتوقف عند كلمات الدكتور مسلم الأسدي، وهو طبيب مهتم بشؤون الحنجرة والصوت والنغمات القرآنية، ليحدثنا عن لحن القول. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. قال تعالى في محكم كتابه المجيد في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 30 في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي إنه يا رسول الله أنت تستطيع أن تعرف الناس من الصالحين وغير الصالحين والمنافقين في لحن القول، يعني عندما يتكلمون تستطيع أن تعرف ما في قلوبهم وما في أفكارهم من لحن الصوت، لأن لحن الصوت راح يكون عنصر مهم بالنسبة للمتكلم. فلذلك إذا تكلم المتكلم بكلام عذب وصوت جميل ولكن لحن الصوت فيه شك وفيه معاني تختلف عن الصوت وعن المعنى في الكلام، تقدر تستطيع أن تحكم على الشخص المقابل بأنه شخص صادق أو شخص منافق أو شخص صالح إذا عندك هاي الملكة أن تشخص الألحان. فمن لحن القول تقدر أن تعرف إذا كان صاحب خبرة باللحن، يستطيع من لحن الصوت يعرف المتكلم هل انه كان صادقا ام كاذبا. فلذلك لحن الصوت مهم بالنسبة للصوت وبالنسبة للكلام. فعند قراءة القرآن ايضا الآية حسب المعنى الانسان يكون يغير لحن الصوت حتى يكون يتناسب مع المعنى ومع المحتوى للآية الكريمة. فلذلك معرفة الألحان المهمة بالنسبة لقراءة القرآن تكون مهمة من النقطة هذه إذا نظرنا لها من هذه الزاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبل الرجاء في الدعاء من وحي السماء بفضل الله رشادي، منار المصطفى هادي، جهاد النفس جهادي، بلوغ الأجر سنادي، ويوم الحشر معادي. نعم أحبتنا المستمعين، نترك بحث الصوت وما يتعلق بذلك ونعود إلى النغمات، حيث قد وصلنا إلى تعليم مقام النهاوند، وهو مقام يستفاد منه في تلاوة القرآن الكريم. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أن مقام النهاوند هو من المقامات اللطيفة التي تقرأ في الآيات التي تتحدث عن النعيم والجنة. في بدء حديثنا عن النهاوند نستمع إلى أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتحدث لنا عن نغمة النهاوند. مقام النهاوند از جمله مقامات معتدل هست، یعنی نه چندان مانند نغمه النهاوند من النغمات المعتدله أي لا تحوي على حزن شديد، وفي نفس الوقت لا تحوي على حالة فرح شديد، إنما يأخذ منح الاعتدال، وهو من المقامات التي يمكن توسعتها، أي يعني أن المقرئ في هذا المقام يستطيع أن يعمل بحرية أكثر، لأن هذا المقام يرتبط مع أكثر المقامات، وهو من النغمات التي تقرأ كثيرا في القراءات التركيبية. مبتغين إلى المعاني يا رسول الله شوقا لنهجك، نبتغين إلى المعاني رسول أمين بشير نذير، رسول أمين بشير نذير، أنت نبراس وحاق. أيها المتعلمون الكرام، كما تعلمون أن لكل نغمة ثلاثة مراحل: القرار والجواب وجواب الجواب، والنهاوند أيضا له هذه المراحل. في هذه الحلقة نتوقف عند قرار مقام النهاوند، وهي المرحلة المهمة في قراءة هذا المقام. نسمع إلى المقرئ الإيراني رحيم خاكي، أحد أعضاء فرقة القدر للموشحات الإسلامية، وهو يقرأ لنا قرار مقام النهاوند من الآية 17 حتى 19 من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعد موتها وكذلك تخرجون. استمعنا إلى تلاوة المقرئ رحيم خاكي، تلا لنا ما تيسر له من آية ذكر الحكيم بقرار نغمة النهاوند. وأروي النفس من رعي المغاني، وخذ في ذكر مكة إن فيها هوى الأمان سمعنا الأكارم. يقول أساتذة هذا الفن الإسلامي إن مقام النهاوند كوردة ذات ألوان زاهية وعطر خلاب، تجلس على أوراقها قطرات الندى، ويوجد هذا المقام في نفس الإنسان حالة من المحبة والسرور والبهجة. أما الآن نتوقف عند كلمات أحد قراء القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية، السيد عباس أنجام، وهو يتحدث لنا عن نغمة النهاوند. نستمع معا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى مقام النهاوند، هذا المقام يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، وهناك كثير من الأناشيد الحماسية تقرأ بهذا النغم. طبعا هذا المقام مقام واسع ويمكن توسعه وقد يؤذن بهذا النغم، لكن الأذان في هذا النغم هو غير دارج وغير مألوف وغير متعارف. بالطبع لكل نغمة أو مقام معرف خاص، أما المعرف هو عبارة عن الشكل الأساس لذلك النغم، ولا بد لقارئ القرآن إذا أراد أن يتلو مقام النهاوند عليه أن يستحضر في ذهنه المعرف أولا، ومن ثم يطبق الآيات على هذا المعرف أو اللحن الموجود في ذهنه. إذن علينا معرفة معرف كل نغمة. وحديثنا في هذه الحلقة عن مقام النهاوند، فإليكم معرف هذا المقام. فمثلا أقرأ لكم البسملة في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. أما متى نستخدم هذا المقام في تلاوة الآيات القرآنية؟ فكما ذكرنا ماضيا فإن هذا المقام يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة، فالآيات التي تحمل مفاهيم الحنان والعاطفة والرقة وفيها نوع من لطف الباري سبحانه وتعالى على الإنسان أو البشرية، الأفضل أن تقرأ أو نقرأها في مقام النهاوند. وهذا هو أصل بحثنا في تعلم المقامات لكي نطبق الألحان على المفاهيم القرآنية. وبهذا نكتفي في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنكمل البحث عن نغمة النهاوند بعون تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحسانك ربي إحسانك، رباه وجودك وحمالك، كفر يا ربي آثامي أنا عاصي أكتف. أيها الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. في الحلقات القادمة سنكمل البحث عن مقام النهاوند. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان، وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد نجف، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء. قلبي المرام يا